وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في مبحث جديد، وهو أنه هل يجوز تخصيص الكتاب الكريم بالخبر الواحد، عمومات الكتابية شقد إلى ما شاء الله. يجينا خبر واحد مخصص علما للكتاب، خبر الواحد هو حجة أو ليس بحجة، بناء على أنه حجة بالخصوص ومن باب الظن الخاص. يكون حينئذ حجة، فهل يصير مخصصا للعموم الكتابي أم لا؟ الصحيح نعم يكون مخصصا، فكما الكتاب يجوز تخصيصه بنا بالكتاب بآية قرآنية أخرى أو بمن بالخبر المتواتر أو بمن بالخبر الواحد المقرون بالقرينة القطعية، كما يجوز تخصيصه بذلك كذلك يجوز تخصيصه عليكم السلام ورحمة الله بالخبر الواحد غير المحفوف بالقرينة القطعية. شنو دليلك يا صاحب الكفاية؟ لا قرينة قطعية ذات متواتر بعد راح يصير، قرينة قطعية افترض على انه موجود في من؟ في كتب الاصحاب هذا الحديث مما اشتهر العمل به. هاي بعض مرات قرينة تصير تورث القطع. اتبعهم هاتش ايه؟ اذا في كل كتب الاصحاب موجود اتبع اضطرب مرات ايه؟ يعني لو كان بهذا خلل ومو صحيح شلون يذكروه؟ ما يصير. فلا لا يفرض خلاصته كما يكون خبر، كما يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب او بالخبر المتواتر او بالخبر الواحد مع القرينة القطعية، كذلك يجوز تخصيصه بخبر الواحد غير المحفوف بالقرينة القطعية. هذه هي دعوة الاخند الخراساني كفائي. شنو دليلك؟ امران بسيطان جدا. الاول سيرة الاصحاب، اصحاب الائمة، فان سيرة اصحاب الائمة كانت جارية على تخصيص العمومات الفادية بما بالخبر الواحد. فلما كانوا يجتمعون في حلقات، وكانت عندهم اجتماعات لأصحاب العلم وأبحاث علمية مثل زرارة وزرارة، خذ دول علماء كبار دول بعد، لما يقول له شنو الدليل على الحكم على أن البيع الفلاني صحيح، بيع الصبي صحيح، يقول له ها اوفوا بالعقود، دليل على صحة اوفوا بالعقود، دليل على صحة ثاني العقد من ذكره. يقول له اكو رواية يقول اشتطوا البلوغ، لا تبع لغير البالغ. يسكت ذاك وبعد ما يسكت وبعد يحكي حتما يسكت، هذا معناه انه ماذا؟ سيرتهم جارية علينا على التخصيص وتمسكوا بالعموم، لان ما كان مطلع خطية علينا على الرواية. لو كان مطلع خطية على الرواية ما كان يتمسك بالعموم. تسيرتهم جارية عن المخاصمات والمباحثات. مخاصمات لم تسميها، مو خصومة، مباحثة. أنه إذا تمسك شخص من كتاب القرآن لله البيت أتحت قصي على تحت العقد مع الجاني، على تحت العقد مع المجنون، على تحت العقد مع عدم القدرة على التسليم، وهكذا. الطرف المقابل لو أبرز له رواية تدل على عدم صحة عقد الصبي، على عدم صحة عقد مع شنو الجهاد وهكذا، يكتب. وذول سيرة أصحاب الأئمة وهي حجة، لأن شمين خلوا هاي السيرة وهم أصحاب الأئمة، من ماخذين من الأئمة؟ فهي حجة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على أن خبر واحد يجوز أن يكون مخصص، نقول لو لم يجوز دليل هو أي لطيف، هو أي لطيف جدا، كلش لطيف، مختصر مفيد. لو لم يكن خبر الواحد مخصص للكتاب، لو لم يجوز ذلك لما بقى لنا على وجه الأرض خبر واحد حجة. سبحان الله. ليش؟ لأن ما من خبر إلا وهو مخالف علمه لعموم من العمومات كتابية. فإذا هذا دعوة العموم خاف دائما، هذا بمسامحة أكثر هتشي. أكثر أحسن نقول خاف، هذا مو صحيح ترى. أكثر أخبار أقول ليست بحجة لأن ما من خبر. جيب لي ستفة خبر، تجيب لي ستفة خبر، أنا أطلع لك على أنه مخالف علما لعموم من العمومات ماذا؟ الكتابية. كل خبر اللي يجيب لي الجدار مثلا ماذا؟ تقول لي حرام. ما تجيب لي هذا؟ مثلا نساء أقوله أرنم مثل حرام، مثلا نساء من باب مثال هذا أقوله. لبس الذهب ماذا؟ حرام، مثلا هيك إذا تجيب لي ذني كلها مخالفات علما. قل من حرم زينة الله وأنزلنا لكم بما أدري شيء الحاصل. فالمقصود ماذا؟ آية قرآنية الذي يدل أنه كل ما أخرجه الله عز وجل من الأرض، لا، تدل على أنه كل ما خلقه الله ماذا؟ فهو حلال. كلما خلقه ماذا؟ خلق لكم ما في الأرض جميعا، هاي أحسن. هاي خلق لكم، هاي اللام شي سموها خلق لكم، لام النفعية مو هتشي. فما أدري في مغني اللبيب عن كتب الأعاريب أكو لام النفعية وما أكو، بس هاي أكو وما أكو، هاي لام النفعية يعني لنفعكم ولفائدتكم ولصالحكم ما في الأرض جميعا. شيء ذا كل النفع أنا خلاقه، يعني معناه على أنه كل حلال، معناه كل حلال. شيء ذا خلاقه، لكن لا تروح يمنا، لا تروح، فما طاب لنفعنا. فتدل على أن كل ما خلقه الله بالأرض هو حلال، هذا عمومي. فلازمه إذا إذتنا رواية جبار حرام، فلان شيء الأرض حرام، فلان شيء حرام، ما أثر الرواية اللي بتقول حرام حرام حرام حرام، هذا كل حينئذ راح يصير مخالفة للعمومات يكون نطرح حينئذ. فالخلاصة انتهيت من هذا المقدار. الدليل على أنه يجوز أن يكون الخبر مخصص سيرة الأصحاب، ولأنه لو لم يكن مخصص أكثر الأخبار راح نطرحها. هذه الأدلة عليما على الجواز. بعد ذلك ننتقل علما إلى أدلة من قال بأن خبر الواحد لا يجوز أن يكون شنو مخصصا. كم دليل؟ أربعة. الأول وين قرينا؟ في معالم الدين وملاذ المجتهدين، قرينا هناك. شنو هو الدليل اللي قرينا هناك؟ هذا الدليل العاطفي. هذا الدليل العاطفي يقول الكتاب الكريم قطعي الصدور، قطعي السند والخبر الواحد ظني، ظني الصدور. فكيف اي فكيف شنو؟ فكيف تترك القطعي الصدور لأجل فاش حكاية لأجل الظني الصدور؟ هذا بالمعاني انت تقرأنا جوابه شنو؟ نقول له يا واش احنا في الكتاب دي من نريد نصرح السنده وبدلالته، جاوبني تفرغنا دي من احنا سنده وبدلالته. اذا نريد نخصص، اذا اريد نخصص الكتاب بالخبر الواحد ديما نتصرف، نجاوبني دلالته العموميه راح اخصصها. نقول لك دلالته ظنيه ليست قطعيه، دلالته ظنيه مولانا. فتصرفنا في دلالته الظنيه ولم نتصرف فيما في سنده القطع. ما طرحنا احنا الكتاب، دلالة الظنية ما طرحنا. وان شئت قلت عند وجود عام كتابي وخبر مخصص له المقابلة بيننا وبين من الصيغ، اي جانب من الكتاب يقف مع اي جانب من الخبر؟ سند الكتاب قطعي، دلالة الخبر قطعية، فهذا لا نتفرق. بهما شو المقابلة بهما نصير؟ بين دلالة الكتاب عموم الكتاب اللي نتطرق فيه اللي هي ظنية، وبين من سند الخبر اللي به هو ظني. فالمقابلة تصير بين الظنيين، بين دلالة الكتاب اللي به هي ظنية وسند الكتاب سند الخبر الذي هو ظني. كان مقابلة تصير بين الظنية لا بين ظنية قطعية، ما تقول لي الحكاية من جبتها. فإذا صار بين الظنيين قد تقول لي أنت صار بين الظنيين ليش ترجح الخبر وتجعله مخصص؟ ترجح بلا مرجح. قلت لك بعد كون الخبر من حيث السند معتبر، سند الخبر معتبر لأدلة حجة الخبر الواحد، يصلح أن نرفع اليد به عن من؟ عن العموم الكتاب الذي دلالة ظنية، يصلح أن يكون قرينة للتصرف في العموم والتخصيص. هذا ظني ذاك ظني، دلالة الكتاب ظنية سند الخبر ظني، الرجح سند الكتاب لمن على عموم الكتابي من ذا أن الخبر بعد اعتباره بآية النبأ وغير آية النبأ وسيرة العقلاء وغير ذلك يكون صالحا لأن نتصرف في من؟ يكون الخبر صالح حينئذ لرفع اليد عمن؟ طبيعي صالح لرفع اليد بسنده المعتبر وبدلالته المفروض المعتبرة، هالمجموع ناس المعتبر صالح لرفع اليد عن العموم بخلاف الحق. فإن إصالة العمومي لا يصلح أن تكون قرينة لرد السند سند الخبر، عبرضه صار تدعمهم في الكتاب حجة. سمعنا يعني السنة يكون مو حجة عشان بخلاف العكس. سند الخبر ما دام حجة ودلالته معتبر المفروض. إذا سند الخبر معتبر دلالته معتبر. صالح لأن إصالة العموم بعد ما نتغيها وياه في الكتاب. انتهى الدليل الأول مع جوابه. فتخرج يجوز تخصيص الكتاب بالخبر لوجهين، للسيرة ولأنه يلزم عدم حجة أثر أخبار. واستدل على عدم جواز التخصيص بأدلة أربعة، أولها أن الكتاب قطعي الصدور والخبر ظني الدلالة، فلا يجوز حينئذ طرح القطعي بالظني. والجواب نحن نريد أن نتصرف في دلالة الكتاب، نرفع اليد عن العموم، ودلالة الكتاب ظنية لا قطعية. صحيح، بس احنا عموم بعد يعني قصة العموم، والعموم دلالة ظنية، وإلا كما تقولون. وإن شئت قلت إن الدوران من جانب الكتاب ما هو؟ أي شيء من جانب الكتاب يقف بجانب الخبر. سند الكتاب الذي هو قطعي لا يقف، ليس طرف للنزاع. سند الكتاب وخره الذي هو قطعي، ومن ناحية القطعي هم وخره ياهو. دلالة ماذا؟ دلالة الخبر القطعية هم وخره. هذان القطعيان اتركهم، يبقى الامر دائر بيننا وبيننا، بين دلالة الكتاب الرد نستغرب بيها وبين الظني وهو ماذا؟ سند الخبر. كلاهما ظني، كما افعلنا قطعي. حتى تقول تركت القطعي قطعية لعزل الظني، تقول لي شيخنا صحيح كلاهما ظني، لكن ليش ترجح الخبر؟ وظني تتعب العمر رجع. قلت الخبر بعد كون سند معتبر لآية النبأ وغير آية النبأ، دلالة الناس المفروض معتبرة، ظهور أو غير ظهور معتبرة. هذا السند المنظم إلى هذه الدلالة صالح لأن نرفع به اليد عن أصالة العموم، فإن أصالة العموم في الكتاب لا يعمل بها العقلاء مع فرض وجود ماذا؟ سند معتبر ودلالة معتبرة في المقابل، وهذا بخلاف الحق. إصالة العموم في جانب الكتاب لا تقف ماذا؟ أمام سند الخبر، ما تكون موجب لطرح الخبر. عبره هذا عموما معتبر، لكن هذا السند معناه يعني غير معتبر، راح يفيد لا تطبق الحبار. هذا الدليل الأول مع جوابه. فصل، الحق جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد المعتبر، لكن الخبر معتبر احنا نفترض من يابا من باب الظن المطلق بالانسداد، يوم باب ظن خاص يقول الآن باب ظن الخاص باب دليل قطعي، يعني المعتبر بالخصوص ايه من باب الظن الخاص كان حجة مو من باب الظن العام. الحق جواز التخصيص بالخبر اذا كان الخبر معتبر من باب الظن الخاص، كما يجوز تخصيصه بما من الكتاب، بما بنفس الكتاب او بالخبر المتواتر او لا بخبر الواحد المحفوظ بالقرينة القطعية او المحفوظ بالقرينة القطعية، لكن هذا المحفوظ بالقرينة القطعية يعني يا خبر محفوظ بالقرينة القطعية قاعد يفسره من الخبر الواحد، من الخبر الواحد تفسير إلنا للمحفوظ بالقرينة القطعية. لأن هاي الألف واللام في المحفوظ شو يسموها؟ هاي الألف واللام في كلمة المحفوظ يسموها ما ادري بالاجرومية بقطر الندى، يسموها الف ولام الذي تدخل ما ادري شنو، ها موصولة الذي تدخل على اسم الفاعل او اسم المفعول. جاء الراكب يعني الذي ركب، مو هتسي نعم ما تتسي، او المحفوظ يعني او الذي حفظ بالقرينة، الذي حفظ من هو صار موصول يحتاج الى مفسر، شنو هو الذي حفظ من هذا مفسر بعد يصير للموصول من الخبر الواحد. على اي حال من اول بالله شو اقرامنا من اول؟ فصل، الحق جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد. فدوك يجوز؟ يقول بالي بالارتياب. عجيب، شنو دليلك بالارتياب؟ وش ها الاول شنو؟ سيرة الأصحاب لما هو الواضح من سيرة الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب، هذه سيرة جارية إلى زمن سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله إلى زمن الأئمة عليهم السلام. وأنا مثلت لك بالمباحثة الموجودة بيناتهم. قد واحد يقول كانوا يخصصون الكتاب بالخبر، يا خبر مو كل خبر، خبر اللي بيعك قرينة قطعية، نقول لك اسكت بالله أهدت هذه الدعوة عليك، هذا حتى منين تجيبها هذه؟ لذلك واحتمال أن يكون ذلك بواسطة القرينة، يعني احتمال أن يكون هذا الخبر الذي جعله مخصص للكتاب بسبب أنه محفوظ بالقرينة، هذا واضح البطلان، هذا الاحتمال، هذا الدليل الأول انتهى، مع أنه هذا الدليل الثاني لولاه، يعني لولا كون الخبر مخصص لزم إلغاء الخبر كلا وجلا. سيقول يا بالمرة، يعني كلا لو بحكم المرة، يعني جلا، يعني الأكثر الذي يكاد يلحق بما بالإلغاء بالمرة. عجيب، ليش يلزم الإلغاء بالمرة أو بحكم الإلغاء بالمرة؟ يقول ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم كتاب ليس لنا وجود ما لم يكن. أصلا من ذلك أكثر الخبر ما ما إلى مخالف من عموم الكتاب، ما كنت خبر هذا أهمات هذا الحكم من قبل الشيخ الآخوند، هذا عهدتهم عليه، ما أكو خبر غير مخالف للكتاب، هذا الحكم من طلعه، أكو أهمات أخبار غير مخالفة علما لعمومات الكتاب، يعني أخبار الذي تقول على أنه ماذا لا أمشي مثلا حلا حلا شرب أكل الرمان حلال، أكل التفاح حلال، أكل الخروف، أكل البقر حلال، هذه أخبار ما تعدنا؟ هاي مخالفة لعموم كتاب؟ لا. على أي حال لو لم يكن كذلك، لو لم يكن خبر كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني على خلافه عموم كتابي. الآن سوف نشرح في الأدلة المقامة، علم المقامة على عدم جواز التخصيص، الدليل الأول هذا، وكون العام الكتابي قطعيا صدورا والخبر الواحد ظنيا سندا، افرض صحيح، لكن هذا ما يمنع احنا بما نتصرف من الكتاب فيما نتصرف في دلالته، ودلالته ماذا؟ ظنية، لا يمنع عن التصرف في دلالتي على دلالة الكتاب الذي هي ظنية غير قطعية، لا يمنعون، شنو لا يمنعون؟ قطعاً قيد علما يصير، لا يمنع قطعاً قيد إلى لا يمنع، وإلا إذا تريد تقول أن الكتاب ما دام قطعي ولو صدوراً ما أكو ما دام سند قطعي هذا الإقرار يكفي، لأن الخبر بعد ما يجوز أن يكون مخصص إليه، نقول لك إذا هي صارت الاحتجاج لازم هو الخبر الواحد، بعد ما يمكن أن يصير مخصص للخبر المتواتر، لأن الخبر المتواتر أم قطع صدورا سندا، فلازم هو يكون نقول على أن الخبر الواحد ما يجوز أن يكون مخصص للخبر المتواتر، تخبر وإلا لما جاز، شنو إلا؟ يعني لو كان سند الكتاب القطعي، ما دام سند الكتاب قطعي يمنع من تخصيصه بالخبر، لو كان هذا لما جاز تخصيص المتواتر، يعني خبر المتواتر به يعني بالخبر الواحد ايضا، يعني لازم هنا ايضا ما يجوز تلتزم، لا، مع انه جائز جزما، ليش جائز؟ ليش جائز؟ مو أنت قلت ما يجوز دليلك الأول ما يجوز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ليش؟ سندًا مو؟ فنقول لك لو كان خبر متواتر أقعد. عن قطع سندًا. شو لازم يكون تقول خبر الواحد؟ أيضا لا يجوز أن يكون مخصص خبر متواتر مع إنه جائز جزمة. واستمروا هاي أنا الذي عبرت عنه وإن شئت قلته. يقول إذا تريد أوضح لك المطلب ليش خبر الواحد يجوز أن يصير مخصص قلما للكتاب للكتاب الكريم. خبر الواحد شلون يكون مخصص الكتاب الكريم؟ إذا تريد أوضح لك إياها أن الدوران في الحقيقة بين من وبين أي جانب من الكتاب يقف مع أي جانب من الخبر. الدوران في الحقيقة بين أصالة العموم يعني في جانب الكتاب، لأن كتاب ماذا؟ دلالة عامة عموم أو في العقود. ودليل سند الخبر مثل آية النبأ مثل شنو ما أدري شنو عدل صديق خبر واحد. فذني بين هذين ماذا؟ الوقوف. وطرح ماذا؟ طرح ماذا؟ طرح سند الكتاب طرحه لأن هذا قطعي، ويا دلالة الخبر هم قطعي وهم طرحها، لأن اثنيناتهم طرحهم. فالدوران صاير بين ذن الاثنين، بين أفاص الأمور وسند الخبر، اثنيناتهم ضمنيات. نرجح ماذا؟ الخبر، ونجعله مخصص. تقول لي ليش؟ ترجح ترجع بلا مرجع. جواب أصبر، شنو ترجع بلا مرجع؟ مع أن الخبر بدلالته وسنده، ما دام دلالته معتبرة سنده معتبر، صالح لأن نرفع اليد لي عن أفاص العموم في الكتاب. للقرينة على الكتب في إفاس العموم بغلابها إفاس العموم في الكتاب ما تقول لك تدرع الخبر، فإنها غير صالح أنا رفع اليدي عن دليل اعتبار الخبر، يعني عن دليل سند الخبر. هذا هو الدليل الأول وتبين أنه باطل. الدليل الثاني على أنه الخبر لا يجوز أن يكون مخصصا للكتاب، أم أظن قرينا في كتاب معالم الدين للمحقق الحلي رضوان الله عليه على ما أتذكر، يقول بأنه الخبر إنما يجوز أن يصير مخصصا للكتاب فيما لو كان خبر حجة حتى يصير مخصص علما للكتاب، والخبر ليس بحجة ما دام يوجد في مقابلة ماذا؟ ما دام يوجد في مقابلة ماذا؟ عموم كتابي. ليش ليس بحجة؟ يقول لي عن دليل حجية الخبر شنو هو؟ قل لي قل لي شنو هو دليل حجية الخبر؟ اجماع. والقدر المتيقن من اجماع العلماء ما هو؟ علماء اجمعوا على حجية الخبر في اي صورة؟ قدر متيقن يا صورة، ما اذا لم يكن هناك دليل في مقابل من؟ في مقابل الخبر، وهنا يوجد دليل. فما هو الدليل في مقابل الخبر؟ عموم الكتاب. فإذا إجماع ماكو على حجية الخبر، إذا ماكو إذا ليس بحجة، إذا ليس بحجة كيف يكون مخصص للكتاب مع كونه غير حجة؟ والجواب ما تقول لي هاي الحكاية منين جبتها؟ يا حكاية يا حكاية يا حكاية، أن دليل حجية الخبر فقط وفقط وفقط شنو؟ منو؟ الإجماع. هاي منين جبتها؟ إذا فقط ولا غير إجماع شايفك صحيح، إشكالك صحيح، دليلك صحيح، لكن يوجد دليل ثاني، وما هو؟ الذي بيناه قبل قليل، سيرة أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. فإن سيرة أصحاب الأئمة كانت جارية علينا على أنهم يعتبرون بالقبر في مباحثاتهم حتى لو كان عمل انتساب كانوا يعرفون به. فإذا الدليل والسيرة، والسيرة ماذا؟ عامة سيرة أصحاب الأئمة يعتبرون بالقبر مقابل أبوك أو ما في شيء تتبقى الحبارة. ولا ينحصر الدليل، هذا رد علينا على الدليل الثاني مولانا، وهو ما يكتب لك الرجال الدليل الثاني. انت بعد يكون الصير ماذا ذلك اقول سارق، ما بسارق التعبير يصير، بس هاي السرقة لا بأس فيها. انسان يسرق منين الدليل؟ منين يسرق؟ من التعبير، هو يحصله. فهو يجاب يقول ولا ينحصر الدليل على الخبر، يعني على حجية الخبر بالإجماع، كي يقال بأنه يعني الإجماع منحصر بأصورة فيما لا يوجد على خلافه، على خلاف الخبر. دلالة، دلالة يعني دليل، دلالة يعني دليل، ومع وجود دليل قرآن، الدلالة القرآنية وهي العموم، يسقط وجوب العمل بالخبر بعد إجماع بعد موته، يعني إجماع موته إذا ماتوا. دلالة في مقابل الخبر، والمفروض أكو دلالة في مقابل الخبر وهي الكتاب، إذا ما تجمع لحجية الخبر. فهو يجاوب الشيخ الآخر يقول لا لا، حسب الدليل على حجية غضب الإجماع يا مولانا. ها لا ينحصر، كيف يقول ينحصر والحال قد عرفت أن سيرتهم مع سيرة أصحاب العلم من قبل قليل مستمرة على العمل بالخبر في قبال العمومات الكتابية، يعني يعملون بالخبر ويعملون مطلقة أطعمهم كتابية قبل أن لا بلي مولانا. عد الدليل الثالث، احكي الدليل الثالث يلا. ها ايه عندي دليل ثالث مختصر مفيد، يلا بالحجر. الدليل الثالث على أن القبر لا يجوز أن يكون مخصصا ما ورد من قولهم عليهم السلام ما قال فقول ربنا فهو ذكره، فهو باطل، فهو على الجدار. ومدائر هذه التعابير لابن المطالب وين؟ ذكر الباطل. وبناء على هذا اذا لا يجوز الاخذ بنا بالقدر المخالف للكتاب، يجي اخذ من الكتاب ما يجوز الاخذ به لانه مخالف، والمخالف هاي الاخبار ذات ليست الاخذ يرد اولا وثانيا وثالثا. فاضبط المنهج يا اخي، يرد على هذا الدليل اولا وثانيا وثالثا. أما أولا فلأن الخبر الذي يخالف الكتاب بهالشكل من المخالفة بيا شكل أنه أخص مطلقا، مو أخص من وجه، مثلا أنه المخصص هو ياهي يصير، المخصص هو ياهي يصير، الخبر الذي أخص مطلقا يصير مخصص، مو الذي من وجه يبقى معارض. الخبر الذي أخص مطلقا مثل ما مثل يجينا خبر يقول بيع الصبي باطل، أخص منين هذا؟ من أحل الله، أخص مطلقا. هذا الذي أخص مطلقا أصلا ما معلوم يطلق عليه مخالف، مخالف يسمى حتى تشمل الأخبار الذي تقول ما خالف قول ربنا هو ذكر الباطل، ثم معلوم هذا مخالف صدق مو بعيد مثل ما يقول ثم هذا ليس من مخالف يصدق علامه يا المضاي يا علامه اما خطط من وقت اما الاساس مطلقا ما يسمونه مخالف. وثاني افرض العرف يسمونه مخالف، لكن هذا انه من المخالف لا تقصده لا تقصده الاخبار التي قالت ما خالف قول ربنا هو ذو اضربوه مخالف، لكن هم عن المخالف لم تقصده الاخبار ولا تشمله هذه الاخبار. ليش؟ لان اكثر الاخبار التي صدرت منهم عليهم السلام وهي مخالفة أخذت مطلقا منين؟ من الكفار. وهي صدرت منهم طيب الكفار احنا قلنا كلها كلها هي أخذت مطلقا، فما عندنا خبر ليس أخذت مطلقا. فإذا أكثر كل الأخبار الذي صدرت لهم أخذ مطلقا فكيف العلم صلوات الله وسلامه عليهم يقول ما خالف قول ربنا فهو كفر، مع أنه صدرت منهم أخبار المخالفة كلها. إذا صدور هذه الأخبار المخالفة دليل أنه ليس مقصودهم من المخالف المخالف يعرف، بل مقصود من المخالف الذي قالوه هو زهرة يا مخالف بنحو التباين او العموم من واحد. اقول كلمة فرق بين هذا الجواب والجواب الاول، فرقت بيناتهم ولا الجواب الاول قلنا اصلا عرفا الاخص مطلقا ما يسمونه مخالف ليس سواهما اتباعي. الجواب الثاني شنو نقول؟ يسمونه مخالف لكن الاخبار منصرفة وغير شاملة للمخالف بهذا الشكل. ليش؟ لان ما اكثر الاخبار التي سويت منهما هي اخص مطلقا من الكتاب. والجواب الثالث وهو الاخير، الرد الثالث وهو الاخير، ان يقال لعل مقصود هذه الاخبار بل الكتب هذا في الجواب ما ادري كيف نظرك لله بيشن، لكن الجواب الاول والثاني هواية حلو حلو جميل صحيح. بل اشوف هذا الجواب الثالث الثاني، انه الأئمة سلام الله عليهم حينما قالوا ما خالف قول ربنا فهو زخرف، يعني مقصودهم فهو باطل او لم نقله لم نقله، يعني شو بدهم يقولون؟ انه اصلا احنا حينما نتسوح بكلام وبحصول اضرب بحسب الظاهر هو انت تراه ماذا؟ تراه مخالف أخذ مطلقا أو من واجه أو مباين، لكن واقعا ترى إحنا مقصودنا غير شيء، مقصودنا موافق للكفار. هذا إحنا ما نقول المخالف واقعا وما خالف قول ربنا لم نقله، يعني المخالف واقعا لم نقله، بل المخالف ظاهرا موجود بنظرك، اما المخالف واقعا لم نقل فيه. فاذا كان هذا المقصود اذن بعد ما يجوز لنا ان نطرح لا خبر اخذ مطلقا حتى الاخذ من الوجه بعد ما يجوز ان نطرح. ليه؟ لان وان كان مخالف ظاهرا لكن الائمة مقصودهم المخالف واقعا لم نقل فيه. فتأمل أوصفهم ليه؟ ليه؟ أوصفهم ليه في هذا الجواب؟ لأنه بناء على هذا كل الأخبار الذي راح تجين مخالفة نقول من هاي المخالفة؟ من قال مخالفة واقعة؟ من قال؟ مو لازم هو كيف هو اتفاق؟ اذا بعد ما نقدر نميز الخبر الصحيح من الخبر ماذا غير الصحيح. والأئمة سلام الله عليهم اعطوا هذا الكلام يا سلام ما خالف لم يقله ذكر الباطل اعطوه قاعدة بيد المكلف حتى يميز الخبر المكذوب عليهم من الخبر ماذا غير المكذوب. وعلى هذا الجواب الثالث بعد ما يقدر يتمسك المكلف بهذا الباب لان كل خبر يجي يقول لعله موافق واقع صحيح ولا لا؟ حتى المكذوب بعدين يرجع المكذوب لعله موافق واقع. شنو هذا الضابط الذي اعطاه الائمه صلوات الله عليهم بيد الناس؟ شنو هذا؟ اعطاه ضابط ولا مطبق العباره؟ والأخبار هذا الدليل الثالث يرد ما كذا مع رده يرد بثلاث وجه. والأخبار الدالة على أن الأخبار المخالفة للقرآن يجب طرحها أو ضربها على الجدار أو أنها زخرف أو أنها مما لم يقل بها الإمام وإن كانت كثيرة جدا وصريحة الدلالة على طرح المخالف لكن يرد على ثلاث أجوبة إلا أنه لا محيص عن أن يكون المراد من المخالفة فيها الأخبار يا مخالفة نحن بنقل التفاهم على المنوات غير المخالفة العموم من نفسه منها مخالفة العموم مطلقة على نحو المخالفة بالأعم وفت مطلقة إن لم نقل بأنها ليست مؤمن المخالفة أصلا إن لم نقصر هذا عملي حلت ثواب أول وهذا الذي ذكر أول هو أنت حلت ثواب ثاني استفدت فلاني ولا مولاني فمن قال حتما ما مقصود هاي المخالفة يقول كيف نقول مقصود ما خالف ربنا زخرف حتى هذا المخالف والحال صدرت الأخبار المخالفة للكتاب كيف وصدور الأخبار المخالفة للكتاب بهذه المخالفة المخالفة من حدث مطلق منهم على المثال كثيرة جدا مع قوية هذا الرد الثالث احتمال أن يكون مرادهم من هذا كلامهم ما خلق ربنا باطل لم نقله هذا مقصوده أنهم لا يقولون بغير ما هو قوله تبارك وتعالى واقعا المخالف واقعا لا يقولون به وإن كان هو ظاهرا مخالف وإن كان هو على خلافه ظاهرا هو مخالف ظاهرا لكن أتوا به مخالف ظاهرا لشرح ماذا مرانه تعالى حتى يشرحون القرآن الكريم ويبينون أن مراد القرآن الكريم هذا وبيانا لمراده من كلامه تعالى فأفهم أنا بيّن سأقول في الأمر بالكامل لازم نضرب على أنه هذا الضابط الذي أبطل أي ما لا يكون ضابطا لأنه كل خبر فيهم بعد ما يقدر يميزهم مكذوب لأن يحتملون أنه مطابق للواقع والملازم الدليل الرابع هذا نقرأنا في كتاب معالم الدين وملاذ المجتهدين أنه لو جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لجاز نسخ الكتاب بالخبر الواحد مع أن النسخ لا يجوز بالإجماع فالتخصيص إذا لا يجوز فهيجوز نسخ الكتاب الخبرية هذا مطلق عليه فإذا ما يجوز نسخ الكتاب بالخبر الواحد تخصيص الكتاب بالفور واحد ايضا لا يجوز. بيان الميلاد مثل ليش اذا ذلك لم يجد هذا لم يجد الى ردو بيان الميلاد مثل ان كلا منهما منهما يعني مين منهما منهما تخصيص النسخ هو تخصيصه فالنسخ ايضا تخصيص لكنه تخصيص بلحاظ الازمان. الدليل الناسخ يخصص الحكم بلحاظ الازمان يقول الى هذا الازمان الى هذا الزمن ذاك الحكم السابق بعد ما موجود فتخصيص للحكم بلحاظ الازمان والتخصيص ايضا تخصيص لكن بلحاظنا بلحاظنا الاسرع اكثر من العلماء لا تكن خطاق يخصر يخصر يخرج اسرع يخرج هذا ساكت هذا ساكت ايضا فكل منهما تخصيص الا ان ذاك يعني تخصيص ازماني وهذا تخصيص افرادي فاذا لم يجد هذا التخصيص لم يجد هنا ذات التخصيص من الجواب اولا نقول انه مقتضى القاعدة فما تقول صدق صدق صدق صدق اذا جاز هذا جاز ذاك صدق فما تقول وجيه لان كل واحد منهما تخصيص وجيه صدق لكن الاجماع منعنا هذا الفارق بالنسخ منعنا قال النبي ترى بالنسخ ما يجوز ان ينسخ الكتاب بقدر الله لولا هذا الاجماع لكانت القاعدة تقتضي عن الخبر الواحد ايضا يجوز ان يسمع لكن منعنا الاجماع قاعدة تقتضي جواز السنة والجواب الثاني نقول اصل الملازمة باطل لو جاز هذا جاز هذا باطل ليه؟ النسيخ يمكن ان يقال انه بالخبر الواحد جائز لانه مما توفرت الدواعي على ضبطه يعني النسخ بالقرآن توفر الدواعي الناس المؤمنين على ماذا ضبط موارد النسخ فالنسخ وقع في القرآن فالمورد لأن موارد الناس قليلة قابلة للضبط حتى ألف النحاس كتابه المعروف غير النحاس كتب الناس ماذا أكل في ها هذا مطلب آخر بعد بس في ضبط موارده المتوهمة بل يحاول الضبط فتوفرت الدواعي على ضبط موارد النسخ حتى ألفت في ذلك قصر لقلة موارد النسخ توفرت الدواعي على ضبطها بقلة فإذا توفرت الدواعي على ضبطها حين عد النسخ النسخ بالخبر الواحد لا يجوز ليه؟ لأن لو كان أكو نسخ لهذا حسم القرآن صدق إذا أكو نسخ بما ان الدواعي متوفرة فلابد ان ينقل هذا النسخ بمن ينقل بنقل كثير بالخبر المتواتر لا بالخبر الواحد لان الدواعي توفرت على ضبط موارد النسخ فلو كان لبان كثيرا مو انت واحد تجد ايها الخبر الواحد وهذا بخلاف التخصيص لشيوعه لكثرته لم تتوفر الدواء على ضبطه. فإذا جاءنا خبر واحد يريد أن يخصص الكتاب ما يمكن أن نقول له اذهب وقرر من يقول لأنه ليس من اللازم أن نجيء خبر متواتر يدل على التخصيص لأن لم تتوفر الدواعي على ضبط التخصيص. فإذا جوابان تأربع الأسئلة. جواب الأول أن نقول ده بالقاعدة تقصد جواز النسق أيضا بالخبر واحد لأن تخصيص أيضا لكن إجماع صار سبب منه تستوي بعد يا أخي. الجواب الثاني نقول على معصر ما في ملازمة بين جواز هذا وجواز ذا. النسق يمكن نقول نيجي بخبر واحد لأن توفرت الدواء على ضبط لقلته. فلو كان واقع النسق موجود في هذا الحفر القرآن يجب خبر متواتر ما لم يجب خبر واحد بينما التخصيص ينتظر خبر الدواء على ضبطه. فليس من اللازم أن يجينا خبر متواتر ليثبت لنا التخصيص ليس خبر الواحد فطبق العدم. والملازمة بين جواز التخصيص وجواز النسخ به يعني بينا بالخبر الواحد قلت إذا جاز هذا جاز التخصيص بالخبر جاز النسخ بالخبر هاي ملازمة ممنوع ليس أولا وإن كان مقتضى القاعدة جوازهما يعني ناس ميزيز لكن النسخ نقول ما يجوز ليش لاختصاص النسخ بالإجماع على المنسخ أنه أكو إجماع يختص بماذا النسخ قائم على أنه ما يجوز النسخ بالخبر الواحد هل إجماع فاصل الصارع فتبطل بذلك ماذا الملازمة فالملازمة تصير باطلة وإن كان القاعدة تقصد جواز السنة ملازمة تبطل من باب على أنه ماذا الإجماع ماذا اختص بالعفو النسخ اختص بمانع أنه الإجماع مع الوضوح هذا جواب الثاني الفرق بين نسخ بين تخصيص بتوتر الدواعي الى ضبطه الى ضبطه ويجولون على ضبطه ياه الاحد على احد ولذا قل الخلاف في تعيين موارد النسخ خلاف في تعيين موارد النسخ قليلة لان مضبوطة لتوفر الدواعي بخلاف التخصيص لم تتوفر الدواعي ففعلها اتشام استثنى بعد عليه تخصيص نسخة فإذا الدواعي توفرت في من تلك النسخ فنقول لو كان النسخ ثابت في موريد كان من المناسب أن يدل عليه ماذا خبر متواتر واحد نقول له هذا الواحد نقول له تعال بس تتهمي تغيرك ليس متهم مع توفر الدواعي على ضبطه روح من قلته أيها الخبر الواحد الذي تدعي النسخ بخلاف ذلك ما ضاق التخصيص نقبله لأن لم تتأثر الدواء على الضاق حتى نقول له ليش ما نقل غيره والحمد لله رب العالمين.